الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في الرحبية، والأسئلة في مجموعتين: المجموعة الأولى في مسائل تطبيقية، والثانية في مسائل نظرية. نعم شيخ عبد الله. زوج وعم للزوج النصف والعم الباقي. أحسنت شيخ عبد الملك. بنت وابن. نعم. بنت وابن. ذكري مثل حظ الأنثيين. أحسنت، ذكري مثل حظ الأنثيين. شيخ عبد الله، أخت شقيقة وابن عم. شقيقة نصف العم الباقي. أحسنت، من الأخت الشقيقة النصف وابن العم الباقي. الشيخ عبد الملك، زوج وابن كافر وعم شقيق. أحسنت، ابن كافر لا يعرف. أحسنت، للزوج النصف والعم الشقيق الباقي. الشيخ عبد الله، زوج وبنت رقيقة ومعتق. للزوج النصف والمعتق الباقي. أحسنت، للزوج النصف والمعتق الباقي. الشيخ عبد الملك، زوج وابن وبنت. للزوج وابن وبنت. نعم. والباقي للذكر. أحسنت، بارك الله فيكم. للزوج الربع والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. شيخ عبد الله، أربع زوجات وعشرة أبناء. الزوجات الثمن. نعم. والأبناء الباقي. أحسنت، للزوجات الثمن والأبناء الباقي. شيخ عبد الملك، بنت ابن وابن عم وابن ابن قاتل. بنت ابن وابن عم وابن ابن قاتل. نعم. أحسنت، أحسنت، لبنت الابن النصف ولابن العم الباقي. شهد الله، أخت لأب وزوج. أحسنت، للأخت لأب نصف وللزوج النصف. شهد الملك، زوج وابن ابن. أحسنت، أحسنت، للزوج الربع وابن الابن الباقي. شهد الله، زوجة وأخ لأب. أحسنت، أحسنت، أحسنت، للزوجة الربع وللأخ لأب باقي. شهد الملك، مطلقة في العدة وابن. مطلقة في العدة وابن. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. المطلقة في العدة هي الثمن، لأنها زوجة وابن الباقي. شهد الله، مطلقة في مرض الموت المخوف الذي مات فيه وأخ شقيق. لها الربع. أحسنت، لها الشقيق الباقي. أحسنت، لها الربع والأخ الشقيق الباقي. أحسنت، فترث. شهد الملك، زوجة كتابية وعشرة أبناء. لا ترث. أحسنت، المال كله للأبناء. أحسنت. شهد الله، أربع بنات وابن ابن. أحسنت، أحسنت، البنات الثلثان وابن ابن الباقي. شهد الملك، خمسة إخوة أشقاء وخمسة أخوات لأب. خمسة إخوة أشقاء وخمسة أخوات لأب. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. المال كله للإخوة الأشقاء، والأخوات لأب لا يرثن. شيخ عبد الله، زوج وأم وجد. زوج وأم وجد. زوج النصف. أحسنت. وأم الثلث. أحسنت. الثلث. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. للزوج النصف والأم الثلث والجد الباقي سدس. شهد الملك خمسة إخوة لأم وخمس أخوات شقيقات وابن كافر وعم شقيق. خمسة إخوة لأم وخمس أخوات شقيقات وابن كافر وعم شقيق. نعم. الثلث. أحسنت. وخمس أخوات. نعم. الثلثان. أحسنت بارك الله فيك. شيخ عبد الله ثلاث زوجات وابن. لهن الثمن. نعم. وللابن الباقي. أحسنت. لهن الثمن وللابن الباقي. المسألة من كم؟ المسألة من ثمانية. من ثمانية. كم للزوجات؟ واحد. نعم. وللابن سبعة. طيب عندنا هنا انكسار، لو صححت الانكسار ثلاثة نضربها في ثمانية. أحسنت. 24. أحسنت. مثلاً. نعم. والزوجات ثلاثة في واحد ثلاثة. والابن ثلاثة في سبعة واحد وعشرين. أحسنت أحسنت. مسألة تكون من 24 للزوجات الثلاث ثلاث وللابن 21. سيادة الملك لو رجعنا إلى المسألة السابقة قلتم الإخوة لأمهم خمسة لهم واحد من ثلاثة. والأخوات الشقيقات وهن خمسة لهن اثنان من ثلاثة. هنا عندنا انكسار أيضا، مسألة من ثلاثة للإخوة لأم واحد والأخوات الشقيقات اثنان. لو صححتم المسألة نعم. أحسنت أحسنت. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. الإخوة لأم واحد في خمسة بخمسة، والأخوات الشقيقات اثنان في خمسة بعشرة، مسألة من 15. طيب شيخ عبد الله، ابن وأبو الأم لابن المال كله. لابن المال كله. أحسنت. أبو الأم لا يرد. شهد الملك ست بنات وأخت شقيقة وأخ لأب. ست بنات وأخت شقيقة وأخ لأب. نعم. الثلثان. أحسنت. نعم. نعم. الأخت الشقيقة هنا عصبة مع الغير، لو كانت بنت ابن لسقطت، لكن هي أخت شقيقة. الأخوات مع البنات عصبات. نعم. والأخوات إن تكون بنات فهن معهن معصبات. إذن كم للأخت الشقيقة؟ نعم. هي عصب، هي الأخت الشقيقة هنا لها الباقي. الأخت الشقيقة لها الباقي لأنها عصبة مع البنات. الأخوات مع البنات عصبات، والأخ لأب يسقط. شيخ عبد الله، أب وأم وابن وبنت ابن. أب وأم وابن وبنت ابن. السدس. نعم. السدس. أحسنت. الباقي. أحسنت بارك الله فيكم. الأب له السدس والأم لها السدس وللابن الباقي وبنت الابن تسقط. شيخ عبد الملك، زوج واثنى عشر ابن، زوج وجمع من أبناء عددهم 12. نعم الربع سنت والباقي الأبناء. المسألة من كم شيخ عبد الملك؟ من أربعة. نعم الثلاثة هل تنقسم على 12؟ إذن عندنا انكسار لو صححتم. أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت. المسألة إذن من 16 للزوج 4 ويبني 12. أحسنت أحسنت مبارك الله فيكم. شيخ عبد الله بنت ابن وأم وأم الأم وأم الأب وأب نعم أحسنت أحسنت إيه؟ تسقطان. إذن بنت الابن لها النصف والأم لها السدس والأب مع إناث الفرع الوارث كم ده؟ إيه؟ سدس. وأيضا السدس هو والباقي. أحسنت السدس والباقي. نعم أحسنت مبارك الله فيك. شيخ عبد الملك زوج وأخت شقيقة وأخت لأب. زوج وأخت شقيقة وأخت لأب. نعم أحسنت. السدس. أحسنت. مسألة من كم؟ أحسنت أحسنت بارك الله. من 6 إلى 7. طيب أيضا الشيخ عبد الملك السؤال لك أيضا إذا كان معها أخ لأب، يعني الآن صارت مسألة زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، كيف تحلها؟ أحسنت. وتسقط الأخت لأب. أحسنت أحسنت. ماذا يسمى هذا القريب؟ يسمى القريبة غير المبارك. نعم اسمه شيخ عبد الله بنتان وبنت ابن وعم شقيق. بنتان وبنت ابن وعم شقيق. نعم بنتان خلفان. نعم تريدنا تأخذ شيئا. أحسنت. عم الشقيق والباقي. أحسنت. البنتين الثلثان وبنت الابن تسقط والعم الشقيق له الباقي. طيب لو كان ذكى أيضا السؤال بنت لو كان معها أخوها أو ابن عمها بنتان وبنت ابن وابن ابن وعم شقيق. نعصبها على ذكر عطب الفيل. أحسنت أحسنت. شقيق لا أخذ. أحسن. ماذا يسمى هذا القريب؟ مبارك. يسمى قريب مبارك. شيخ عبد الملك جد وأخ شقيق نعم مقاسمة. أحسن أحسن أحسن. مقاسمة. مسألة اثنين للجد واحد والأخ الشقيق واحد. شيخ عبد الله جد وعشرة إخوة أشقاء أحسنت بارك الله فيك. أحسنت أحسنت. من جدي الثلث واحد من ثلاثة والإخوة الأشقاء لهم اثنان من ثلاثة. أحسنت بارك الله فيكم. شيخ عبد الملك زوج وجد وأخ. زوج وجد وأخ شقيق. نعم أحسنت. مقاسمة، أحسنت أحسنت، مقاسمة هنا أحب له. شهد الله، جد وأخ شقيق وخمسة إخوة لأب. الجد الثلث. نعم الثلث. نعم أحسنت أحسنت، جدي هذه المعادة، أحسنت بارك الله فيكم. الجدي الثلث والأخ الشقيق يسقط الإخوة لأب ويأخذ اثنين، هذه معادة. شهد ملك، زوج وأم وأخت شقيقة وجد. زوج وأم وأخت شقيقة وجد. نعم نعم أحسنت صحيح. أحسنت. نعم نعم. نتعود إلى تسعة. أحسنت بارك الله فيك. ثم الأخت الشقيقة والجد ما شاء الله. أحسنت أحسنت. ماذا تسمى هذه المسألة؟ الأكثرية. هذه الأكثرية. أحسنت بارك الله فيك. شهد الله، زوج وأم وثلاثة إخوة لأم وأربعة إخوة أشقاء. زوج وأم وثلاثة إخوة لأم وأربعة إخوة أشقاء. الزوج. نعم نعم. والأم. نعم لها الثلث. أحسنت. والإخوة الأم والإخوة الأشقاء يشتركون الثلث. أحسنت. ماذا تسمى هذه المسألة؟ هذه المسألة المشركة. المشركة. أحسنت. للزوج النصف والأم الثلث والإخوة لأم والإخوة الأشقاء يشتركون في الثلث. شهد ملك، توفيت بنت وأمها مع ولم يعلم عين السابق، فكيف تقسم مالهما وقد تركت الأم أبا وأما، تركت الأم أبا وأما وتركت البنت ثلاثة أبناء. نعم نعم. أحسنت أحسنت. إذن اعمل لكل مسألتين، لكل مسألة اعمل مسألتين، لكل ميت مسألة. الأم تركت أبا وأما. نعم أحسنت أحسنت بارك الله فيك. نعم صحيح أحسنت بارك الله فيك. أحسنت. طيب شيخ عبد الله، مات أخوان ولم يعلم حال السابق، وترك الأول زوجة وبنتا وعما شقيقة، وترك الثاني بنتين وعما شقيقة. أحسنت أحسنت أحسنت. الأول نعم ترك الزوجة الثمن. نعم والبنت لها النصف. أحسنت. والعم الشقيق الباقي. أحسنت بارك الله. للزوجة الثمن والبنت النصف والباقي لعم الشقيق. نعم هذه مسألة الميت الأول. مسألة الميت الثاني. الميت الثاني للبنتين ثلثان. نعم لعم الشقيق الباقي. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. شيخ عبد الملك، ابن وولد خنثى، ابن وولد خنثى، نعم، نريد أن نعمل مسألتين، مسألة على تقدير ذكورته وأخرى على تقدير أنوثته. نعم تفضل الشيخ. نعم على تقدير ذكورته. المسألة من كم؟ أحسنت أحسنت، مسألة من اثنين لابني واحد من اثنين، والولد الخنثى الذي هو ابن أيضا له واحد من اثنين. نعم أحسنت، من كم المسألة؟ من ثلاثة. أحسنت أحسنت، لابن اثنان أحسنت. طيب الآن ثم ماذا تفعل؟ نعم أحسنت أحسنت، نعم. طيب الآن نضرب اثنين في ثلاثة، يعني مسألة الميت الأول نضربها في مسألة الميت الثاني. أحسنت، ثم نضربها في اثنين حالتي الخنثى، ستة في اثنين اثنين عشر. أحسنت، الآن كم يعطى؟ كما قلتم هو يعطى نصف نصيبي ذكر وأنثى، كم يعطى الابن؟ الابن الواضح يعطى ستة. أحسن، لا هو يعطى ستة على المسألة الأولى، لكن المسألة الثانية يعطى ثمانية، فاجمعهما واقسمهما على اثنين. أحسنت، يعطى سبعة. والولد الخنثى كم يعطى؟ الابن يعطى سبعة، والولد الخنثى كم بقي من الاثنين عشر؟ خمسة. نعم يعطى خمسة، يعني على تقدير ذكورته المسألة من اثنين، لابني واحد ويلواد الخنثى واحد، على تقدير المسألة من اثنين لابني واحد ويلواد الخنثى واحد، على تقدير أنوثته مسألة من ثلاثة لذكرين فحضين أنوثين، لابني الواضح اثنان والبنت واحد. نضرب اثنين في ثلاثة، أصل المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية، اثنين في ثلاثة بستة، نضربه في حالتي الخنثى، ستة في اثنين باثنين عشر، إذن اثنى عشر نقسمها على اثنين ستة، ستة هذه نجعلها فوق الاثنين جزء سهم، اثنى عشر نقسمها على ثلاثة أربعة، أربعة نجعلها جزء سهم فوق الثلاثة، فنضرب نصيبه في حال الذكورة في ستة، يعني ابن واحد في ستة بستة، وفي حال الأنوثة اثنان في أربعة بثمانية، نجمع الستة والثمانية نقسمها على اثنين نرد سبعة. الوالد الخنثى على تقدير ذكورته له ستة، على تقدير أنوثته له أربعة، نجمعهما عشرة نقسمها على اثنين بخمسة. الشيخ عبد الله، بنت وابن مفقود وعم شقيق، بنت وابن مفقود وعم شقيق، نجيب مسألتين على حياتي وعلى موتي. مسألون على حياتك؟ نعم. بنت؟ نعم. بنت والابن وطفل وحبيبتين. أحسنت، مسألة من كم؟ ثلاثة. من ثلاثة، أحسنت. على تقدير موتي؟ نعم. بنت؟ لها نعم. عم الشقيق الباقي. أحسنت. على تقدير موته مسألة من اثنين، البنتي واحد والعم الشقيق واحد. نعم ثم مسألة من الجامعة. نعم. اثنين. تضرب ثلاثة في اثنين. ثلاثة. أي هذه ثلاثة. ثلاثة اثنين بستة. أحسنت. طيب. تقسم اثنين ستة على ثلاثة. نعم. اثنين. أحسنت. ستة على اثنين ثلاثة. أحسنت. نعم. خمسة. ما الأقل؟ أقل. اثنين أو ثلاثة؟ اثنين. إذن نعطيه الأقل. نعم. وفي المسألة في الابن المفقود ما الأقل؟ لا يتشيع. والعم الشقيق ما الأقل؟ إذن كم موقوفة؟ أربعة. أربعة. أحسنت. أحسنت. الجامعة من ستة، مسألة من ستة للبنتي الأقل وهو اثنان، والابن المفقود لا يأخذ شيئا هذا الأقل، والعم الشقيق كذلك، فتبقى أربعة من ستة موقوفة حتى يظهر حتى تظهر الحالة أو يحكم القاضي بموته. طيب ننتقل الآن إلى مسائل نظرية. شيخ عبد الملك، زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب، ماذا تسمى هذه المسألة وهذه المسألتان؟ ماذا تسميان؟ أميتان. أحسن، بارك الله فيكم. شيخ عبد الله، زوجة وأبوان وابنان، هذه مسألة 24 تعود إلى 27، ماذا تسمى؟ نسيت. شيخ عبد الملك ماذا تسمى؟ أو غير شيء غير ذلك؟ زوجة وأبوان وابنان، هذه مسألة من 24 تعود إلى 27، قضى فيها علي رضي الله عنه وهو فوق المنبر. نعم، المنبرية. أحسنت. شيخ عبد الملك، ما الأصول الثلاثة التي تعول؟ ستة واثنى عشر وأربعة وعشرون. أحسن، ستة واثنى عشر وأربعة وعشرون. شيخ عبد الله، هل أبو الأم من ورثة؟ لا. أحسن. شيخ عبد الملك، جدة أدلت بذكر بين أنثيين، هل ترث؟ لا. ترث. أحسن. شيخ عبد الله، لو شرحت هذا الشاهد، ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز، خذه مرتبا وقل هبا دبز، هبا دبز. نعم. ضبط الفروض على حسب ترتيب الماضي. نعم. في هذه الكلمة مجموعة على الترتيب والأبجد. نعم. وأول ما بدأ به هو السدس. هذا أول ما بدأ به الترتيب. نعم. والنصف. النصف. أحسنت. أيوة. كم أصحاب النصف؟ خمسة. أحسنت. أصحاب النص خمسة. أحسنت. ثم الربع. ثم الربع. أحسنت. الباء اثنان. الباء اثنان. أصحاب الربع اثنان. أحسنت. ثم الثمن. ثم الثمن. والألف واحد. أحسنت. أصحاب الثمن يعني أهل الثمن واحد. طيب. ثم الثلثان. نعم. الدال وأصحابه أربعة. أربعة. أحسنت. أهل الثلثين أربعة. أحسنت. نعم. ثم السدس. نعم. ثلث. ثلث. نعم. ثم اثنان. الباء اثنان. أحسنت. أهل الثلث اثنان. نعم. السدس والزايد بسبعة. الزايد بسبعة. أحسنت. أحسنت. أحسنت. أهل السدس سبعة. شيخ الملك، لو شرحتم هذا الشاهد، ترتيب ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقاري، تدريه من تدوم في مقاري. نعم. نعم. نعم. أحسنت. أحسنت. هذه الحقوق المتعلقة بالتركة، التاء تجهيز الميت، والدال الدين، والواو الوصية، والميم الميراث. هذا ترتيبها، تجهيز الميت ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث. ما شاء الله، أحسن الله إليكم، مبارك فيكم، جزاكم الله خيرا، فتح الله عليكم، سأل الله يزقنا جميعا العلم النافع